وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي وغيره ولم يرفعه إلا زيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ ولكن زعم أنه منسوخ والصحيح أنه موقوف وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. هذا الحديث الذي يتصل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق في شأن المرأة التي سألت عن صبيها لهذا حج مما يدل على أن حج الصبي صحيح لكنه غير مجزئ وإن كان حديث ابن عباس هذا مثل ما سمعنا من أهل الحديث من تكلم فيه وقال لا يصح وإنما هو من كلام ابن عباس وبعضهم قال صحيح من كلام ابن عباس لكن أيضا لا مجال فيه للاجتهاد لا يقوله إلا عن علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث إذا سلمنا بصحته أو أنه من كلام العباس فهو يخبر أن أيما صبي حج به أهله ثم بلغ الحنث أي البلوغ فعليه حجة أخرى مما يدل على أن الحجة التي تمت في صباه ليست مجزئة عن حجة الإسلام لأنه لا يمكن أن يكون العمل قبل انعقاد سببه وهو الوجوب ما توجه إليه الوجوب إلا بعد البلوغ فلا يجزي عنه العمل قبل ذلك لكنه يصح منه ويكون نافلة وتطوع مثل ما جاء في شأن الصلاة. وأما الأعرابي فمن أهل العلم من يقول أنه منسوخ في شأن الأعراب وأنهم مجمعون على أنهم حجهم من حج وهو لم يهاجر لأنه ورد بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الأعراب وغيرهم أقرهم في أماكنهم ومواضعهم وكما قال عليه السلام إذا صليت وأديت الزكاة فأنت يعني على ما أنت عليه من الخير ولو لم تهاجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكذلك بشأن العبد من أهل العلم من يدعي الإجماع أيضا على أن حج العبد وهو في حال الرق لا يجزئ عنه لكن يصح. وهناك قول لبعض السلف يقول بل حجه مجزئ بل يرى أن وجوب الحج متوجه إلى العبد لأن الأصل أنه مخاطب بالخطاب الخطاب متوجه إلى عموم الناس والله تعالى يقول ولله على الناس وكلمة الناس لفظ يدخل فيه الأحرار والأرقاء والصغار والكبار والنساء والذكور يدخل فيه الجميع والكفار فأخرجنا الكفار بما ورد وأخرجنا الصغار بما ورد بقي العبد ما ورد ما يدل على أنه يخرج من هذا فيقول الحج متوجه عليه وعلى سيده أن يأذن له بالحج لكن الجمهور يقول لا الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته أنه قدم حقوق سيد العبد على حقوقه وجعل انشغال العبد بحقوق سيده وخدمته أولى. لكن طيب السيد إذا كان رجلا شهما كريما وأذن للرقيق أن يحج ما الذي يمنع أن يكون حجه مجزئ ما دام رجل عاقل بالغ وأذن له سيده بالحج فلماذا لا يجزئ إلا إذا صححنا هذا الحديث كان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة ولا مجال للاجتهاد مع النص كما هي القاعدة. أما إذا لم يكن الحديث صحيحا ثابتا أو إذا كان منسوخ على ما ذهب إليه الإمام بن حزم رحمه الله فإن كان الحديث منسوخ أو لم يكن صحيح فلا شك أن قول من قال أن حج العبد مجزئ خاصة إذا أذن له سيده. أما الجمهور فيقول حجه غير مجزئ حتى ولو أذن له سيده. نعم ما يحضرني اسمه لكن ذكرهم الإمام بن حجر في الفتح ذكر أسماءهم